يا سلام عالمنظر، من قرها ده برجة اخضر وجناح ابيض هتلاك ريكة فضة وريشة المال، وجناح ابيض هتلاك ريكة فضة وريشة المال. اعمل معروف اعتقني اعتقني لوجه الله، معقول اسيبك مهما تقولي بكره، ريشه من جناحك تسوى ملكك الشرى. ارحمني كثيرا ابكيلك اسيرا، ارحمني كثيرا ابكيلك اسيرا، اظلم الامانه جبتيك انت يا ميرة. لازم جنية ولا جنية ولا انسية، انا جنسية اما حرية، مش راح اصدق غير بعناية. شوف رقبتي تشد ومط قبل ما بان قدامك تحت، ما تقربش ولا تلمسني ولا تسألني ولا تحبسني. احلفلك سبحانك يا ربي سبحانك ربي وسلامك لعلي وقلبي، ده جمالها فوق كل جمال، دي حية ما يطل خيال، ده جمالها فوق كل جمال، في حقيقة ما يطل خيال. وازاي اصدق اني في حقيقة مش هتلاقيني بعد دقيقة، قولي بعد ما عشنا مع جانب من أوبريت حرية. الآن جاء موعدنا مع الدراما وحلقة من مسلسل دنيا. دنيا تأليف جمال أبو ريا، البطولة محمد عوض، سهير المرشدي، عبد الوارث عصر، وأخرج الحلقات لإذاعة صوت العرب عام 1968 الإعلامي الكبير أمين بسيوني. إلهي ما يعرينا الجسد ولا يجوالك كباب يلي تقول خب، يلي بده أصبح عالي بجنات الله. مبسوط قوي حضرتك، بتتاري حضرتك. ما هو شر البلية ما يضحك. يا عالم يا عالم، دنيا ايش الغريبة دي؟ طب فهمني انت اتصرف ازاي؟ اخلف واحد تبقى حسنة ويطلع بطل بوكس، او اطلع رصيف الحلال كانوا عايزين يجوزوني فرانكشتاين بالذمة، ده كلام. على كل حال ما تخافش، الحسنة اللي بتقدمها محسوبة حسنة، إنما الأعمال بالنيات.

اخر يوم ما دخلت تنام في اوضتك ورحت قالع بدلتك ومنيمها على السرير وعلقت نفسك على الشماعه. وانت مش فاكره يوم الواد ابن الجيران معي ما لاقوش طف الخضه جابوك تخضيه. عوض عليكم يا ولاد. تعالي يا مامي الحقيني. تبقى الحلم تفسر. في ايه؟ الراجل المخمشر ده بيقول عليا وحشه. طب وانت شكتله ليه؟ انا استاهل اللي اتجوزته. انا استاهل اللي اتجوزته. وهو انا اتجوزتك الا لما امك غشتني ودهنتك لكيه. طب والله العظيم ان الست اطلع لك في الضلمه. طب تطلعيلي في الضلمه؟ ده انت غعباني في النور. هتطلعيلي كمان في الضلمه؟ ليه بقى يا سجين؟ هي بنتي كانت عفريت ولا ايه؟ امال يعني حبسوها في رمضان ليه؟ معليش ادي راسك. الله خد ماما وديها قصة الضيوف عشان ترتاح من تعب السفر. حاضر يا اختي. تعال معايا يا حماتي يا حبيبتي. الوحش قال خلاص يا اختي وديت امك قصة الضيوف وغميت السمك من الشباك. الله انا شم ريحه السمك لسه. مش معقول. لازم خباته وقلت انك انت رماته. لازم انا دلوقتي اروح اتاكد بنفسي. وهي اختي اتاكدي. تعال هنا. انت مش بتقول انك رميت السمك في البحر؟ اديني دخلت لقيته في اوضه الضيوف اهو. في اوضه الضيوف. في اوضه الضيوف؟ اه. يا خبر اسود. ايه؟ ابقى رميت امك من الشباك. آخر فقرة في برنامجنا اليوم هنعيشها مع حلقة من برنامج من نور الخيال وصنع الأجيال. البرنامج تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، وإخراج فتح الله الصفصي. والحلقة التي سوف نستمع إليها الآن أذيعت في 2 ديسمبر عام 1969. واللي جاي في العالم